هذه رسالة من المستمعة ألف ميم ميم من درعة من سوريا، لها جملة من الأسئلة نعرض في هذه الحلقة بعض هذه الأسئلة. تقول أختنا: الإمامة للنساء، أميت بقرية لي في صلاة العصر جملة من النساء، وجهرت بالقراءة، ولم يكن حولي أحد من الرجال أبدا، غير أني كنت أفهم أن الصلاة إذا كانت جماعة لا بد فيها من الجهر، هل عملي هذا صحيح؟ وهل صلاة النساء خلفي والحالة ما ذكرت صحيحة؟ وبما تنصحوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين المبلغ عن الله رسالاته سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته الذين نقلون لنا هذا الدين وبلغونا إياه كاملا غير منقوص، قليله وكثيره، ما تركوا شيء من أقوال نبيهم صلى الله عليه وسلم وأفعاله وما بلغهم به إلا ونقلوه لنا، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وكبت من لا يحبهم. وبعد، يشرع للنساء أن يصلين جماعة فأمهن إحداهن وموقفها في وسط الصف لا أمامه، وإذا كن يصلين صلاة جهرية كالمغرب والعشاء والفجر صلت بهن وجهرت في القراءة لما في الجهر من الإفادة والاستماع والتدبر لما يتلى، ولا حرج في ذلك. وما مضى مما صليته أيتها السائلة أو صلي بكن من إمامة متقدمة لا إعادة فيه، لكن السنة في صلاة النساء أنهن لا يشابهن الرجال في الإمامة. النساء ليس عليهن أذان وليس عليهن إقامة، وأما صلاتهن جماعة فلا حرج في ذلك، والله المستعان. وأيضا تذكر قضية جهرها بصلاة العصر، شكر الله لكم. أما جهرها بصلاة العصر فخطأ، فإن الرجال لا يجهرون، وبالتالي لا تجهر النساء، لكن ما مضى لا إعادة فيه ولكن لا عودة إلى مثله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول بأنها تعاني من وساوس في صلاتها، تقول: أقول دعاء الاستفتاح ثم أقرأ الفاتحة حتى إذا كنت في منتصفها خيل لي أني نسيت الدعاء، فأعيد الدعاء والفاتحة ثم أقرأ الآية من القرآن، فإذا فرغت منها خيل لي أني نسيت الفاتحة فأعيدها، وأجد مشقة كبيرة ولا أرضى عن نفسي فيما صليت دائما، غير أني والحمد لله لا أستسلم، أريد منكم أن توجهوني، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ نسأل الله أن يشفي فيه ويشفي كل مسلم ومسلمة من هذا الداء، ولقد كثر في هذا الزمن تبعا لما تتابع على الأمة والبشرية من أمور مربكة. الذي على المسلم أن يجاهد نفسه للتغلب من الوساوس، فإنها من الشيطان، وكثير من الأمراض تكون أمراضا مسببة، والمسلم عليه أن يأخذ بالأسباب المعينة على التغلب على هذه الوساوس والخواطر السيئة. إذا خطر لك أيتها السائلة ومن يشابهك أنك لم تقرأ الفاتحة وكان ذلك عادة تخطر، فلا تلتفتي إلى هذه الخواطر وارفضيها. إذا جاء في خاطرك أنك بعد الصلاة لم تصلي إلا ثلاثا، لا ترجعي إلى هذا التفكير وارفضيه، واستعيني بالله جل وعلا، عودي نفسك على الإقدام على عدم الانصياع إلى هذه الخواطر، ثم اجتهدي في الدعاء والالتجاء إلى الله، فإن الله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والله يقول لعبده وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأكثر من الدعاء. ثم إن كثرة الذكر قبل الصلاة وعند الدخول من أعظم الأسباب الواقية من شر هذه الوساوس، ورفع الصوت الذي لا يزعج ولا يشوش مطلوب، تسبحين الله وتحمدينه وتكبرينه وتهللينه بإقبالك على الصلاة، ثم إذا كبرت بادر إلى دعاء الاستفتاح، ثم بعده استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، ثم سمي وقرأي قراءة تسمعينها أنت لا تشوش على من حولك، لأن السمع إذا انشغل باستماع ما يقوله المصلي ضاقت على الشيطان مسالك الوسوسة بإذن الله، والله المستعان. أحسن الله إليكم. تقول أيضا: أنا امرأة والحمد لله ألتزم الحجاب والثوب الطويل، غير أني لا أغطي وجهي لعدم وجود هذه العادة في بلدنا، وقد ابتليت بالذهاب إلى السوق لإحضار حاجيات البيت لعدم وجود الوقت الكافي عند زوجي بسبب عمله المتعب، وجهوني في ضوء سؤالي أثابكم الله. هو وإن لم يكن العرف الجاري عندكم غطاء الوجه إلا أنه لا يعد معيبا، فإن غطاء الوجه في العالم الإسلامي لا يستنكر وجوده، وإنما يكثر رفضه عند كثير من الناس. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فإن له أجرها وأجر من اقتدى به بها. ومعنى سن في الإسلام سنة حسنة أعلن ما كان مشروعا وغفل عنه وصبر على ما قد يقال عنه، فإن من سلك طريقا مرضيا لله سوف يجد من يستنكر ذلك عليه، لا سيما إذا كان هذا الطريق قل سالكوه. وإذا لم تستطيع أن تلبسي حجابا كاملا فلا مانع أن تلبسي بعض الحجاب لثاما يستر عامة الوجه وعصابة تغطي الجبين والحاجبين، فيبقى الأقل. وإن قدرت على التغلب على الشعور بالنظرات المستنكرة وأقدمت على الحجاب التام فهذا من تمام النعمة. أحسن الله إليكم. أيضا أختنا ألف ميم ميم من سوريا لها جملة من الأسئلة، تقول في أحدها: أنا أم لثلاث بنات، تزوجت منذ 8 سنوات، عمر الصغيرة منهن 1 سنة و10 أشهر، وأنا أمنع نفسي من الحمل بسبب ضيق الحالة المادية والدين الذي أعاني منه، وزوجي عامل، يمر علينا أيام وأسابيع لا يوجد معنا مبلغ من المال. إذا فكرت بالحمل فإن علي الذهاب إلى الطبيب كل 2 شهر على الأقل بسبب 3 حالات إجهاض التي حصلت معي، ولهذا الأمر منعت نفسي حتى يسد الدين عنا، وأنا أجدها فرصة للتفرغ للعبادة، فهل عملي هذا جائز أثابكم الله؟ ما دام أن الحمل تتعرضين معه لما تذكرين ويرهقكم بالنفقات التي لا تجدونها، وتنوين الامتناع امتناعا مؤقتا إلى أن يتيسر لكم ما به تقدرون على التغلب على هذه العقبات التي أشرت إليها، فلا حرج إن شاء الله، لكني أنصحك بالالتجاء إلى الله، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو المتكفل بحاجيات العباد. ما من دابة في الأرض إلا عليه جل وعلا رزقها، كما يقول سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ويقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فتوكلوا عليه وأنفقوا على قدر دخلكم، فإن الناس إذا اكتفوا بالإنفاق على قدر ما يكسبون ولم يبالوا بالفوارق هانت عليهم كثير من المتاع. ونسأل الله الجميع اللطف. اللهم آمين. شكر الله لكم. هذه المستمعة أم باسم، مصرية مقيمة بمكة المكرمة، تقول: تزوجت على غير إرادتي من شخص حدث بيني وبينه مشاكل كثيرة من قبل الزواج، فزواجي تم معه في يوم أو في أيام قليلة، ولكن هذا نصيب، حاولت أن أرضي نفسي بما قسمه الله لي بعد أن أنجبت منه طفل، ثم فوجئت أنه لا يصلي، حاولت معه كثيرا وما زلت حتى الآن، ففي أول حياتنا كان لا يصلي غير الجمعة، ولكن الآن يصلي ولكن ليس جميع الفرائض، فهو يصلي في المسجد أحيانا وأحيانا لا يصلي أبدا، وربما سمع الأذان والصلاة بوضوح غير أنه لا يخرج للمسجد المجاور، هل أصبر عليه كما تأمرنا الآية الكريمة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أم أأخذ موانع للحمل بدون علبة حتى تستقيم حاله أو أطلب الطلاق منه، أفتونا أثابكم الله. بل يجب عليك رفض البقاء معه وترك الإقامة عنده، ليس المسألة مسألة حمل بل المسألة مسألة حياة ومعاشرة، لا يحل لك تارك الصلاة ولا تحلين له، ضعي حدا فاصلا بينك وبينه، قولي له إما صلاة وإما فراق ولا شيء بعد ذلك، لا انتظار ولا مساومة، إن هذا أمر محرم. أحسن الله إليكم، تقول للعلم بأننا في ضيق من الرزق منذ فترة طويلة، وأخذت أقول له أن يصلي حتى يفتح الله علينا وتعم البركة، فلا أدري هل ضيق الرزق من قلة صلاته، وفي نفس الوقت هو يقول بأنه إذا صلى من أجل الرزق أصبحت صلاته باطلة، أينا على صواب أثابكم الله؟ لا شك أن الصلاة واجبة، قال لا رزق المرء أو كثر، وأما قوله إنه يخشى من أن تكون صلاته لأجل الرزق فهذا من الشيطان، بل يجب عليه أن يصلي وأن لا يدع الصلاة خشية الرياء، يركب الكفرة خشية الرياء، هذا اعتذار بارد لا يحل قبوله ولا القول به، وأكرر عليك إما صلاة وإما فراق. أحسن الله إليكم، تقول أنعم الله علي بنعمة الصلاة منذ أن كنت في السابعة من عمري، ولكن كنت أصلي من غير جوارب للقدم ومن غير إطالة في السجود والركوع، ومن خلال برنامجكم هذا عرفت أشياء كثيرة، والآن أنا التزمت بالحجاب الشرعي وبأحكام الصلاة، فهل علي إثم فيما مضى أم لا، أثابكم الله؟ إن شاء الله عفى الله عما سلف ولا حرج فيما مضى، وما بقي احرصي على الالتزام بالستر الكامل في الصلاة، ومن ذلك ستر القدمين والكفين، والله المستعان. الله المستعان. تقول حجيت العام الماضي ولكن زوجي كان عنده عمل، وطلعت الحج مع أعمامه، وقلت له لا بد أن يكون معي محرم، فقال لي بأنه أذن لي بالذهاب معهم، هل حجتي صحيحة لأني أريد أن أحج عن أمي رحمها الله تعالى، فماذا أفعل؟ لا شك أن المرأة لا يحل لها أن تسافر للحج إلا مع ذي محرم أو زوج، ولكن الحجة التي حصلت منك برفقة أعمام الزوج إن شاء الله أنها صحيحة، السفر مع غير محرم إثم والحج عبادة، وعسى الله أن يتقبل العمل الصالح وأن يتجاوز عن الخطأ. تقول أكتب وآكل وأعمل كل شيء بيدي اليسرى، هكذا خلقني الله، وأمي رحمها الله تعالى قالت لي بأنها حاولت معي وأنا صغيرة بكل الوسائل ولكن دون جدوى، وأنا الآن أجد مشقة عظيمة بالنسبة لاستخدام يدي اليمنى حتى في الأكل، فماذا أفعل؟ هل علي إثم في ذلك أثابكم الله؟ الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، إذا قدرت على استعمال اليمين في الأكل والشرب تفعلي، وما تعذر عليك فإنه لا إثم في ذلك ولا حرج، والله أعلم. هذا أيضا سؤال لأختنا السائلة أم باسم المصرية كما أشرنا، تقول بعد أن أنجبت طفلي انقطع عني دم النفاس بعد 20 يوما، وبعد ذلك أخذ في النزول على فترات ولم أحسب الأيام التي كنت فيها على طهر، وعلمت من برنامجكم هذا أنه إذا طهرت المرأة من النفاس فإنها تصلي، لكن كنت لا أعرف ذلك، ماذا أفعل فيما فاتني من الصلاة مع العلم بأني لا أعلم عدد الأيام، أفيدونا أثابكم الله؟ ما دمت لا تعلمين عدد الأيام ويصعب عليك التقدير، وكنت تظنين أن المدة مدة نفاس، فلا شيء عليك، فإن كانت تأتيك صفرة ولو قليلة وكدرة وما تسميه النساء وسخا في تلك الفترة فهذا جزء من دم النفاس فلا يترتب معه صلاة، أما إذا كنت في حال نقاء تام وطهرة لا صفرة ولا كدرة ولا وسخ وتستطيعين أن تحتاطي بالأيام فصلي على قدر ما يغلب على ظنك أنه أيام طهر، فإن لم يغلب شيء فلا حرج عليه. شكر الله لكم. هذا مستمع من اليمن فضل سعيد باحلة كما كتب، يقول: نحن نعيش في قرية ونسكن مع عمنا ومع أبناء عمنا في منزل واحد، نأكل جميعا، وزوجة الأخ أو العم تغطي جميع جسدها عدا الوجه، والرجال يأكلون وحدهم والنساء يأكلن وحدهن، ويتعذر علينا تطبيق الحجاب الشرعي الكامل في المنزل، وجهونا حفظكم الله. الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا السؤال أو هذه الحالة المسؤولة عنها نظير في بلادنا في المملكة، وكان الرجال والنساء في البيت الواحد، الرجل وأولاده وزوجاته يعيشون معا في بيت واحد إلى وقت غير بعيد، وتتحجب النساء في المنزل وتستر وجوههن ولا يجدن حرجا ولا مشقة في ذلك، وتمر الأيام والليالي دون أن يتذمر الرجال أو النساء من هذه الحالة. إنما العادة إذا ألفت سهلت على الناس وهان عليهم الأخذ بها، فنصيحتي للجميع من المستمعين أن تعتني المرأة بستر وجهها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء، وأخبر أنه ما ترك بعده فتنة أضر على الرجال من النساء، والمرأة لها أثر عجيب على الرجل، وقد لا تكون وسيمة وسامة ملفتة للنظر إذا كانت زوجة الرجل، لكنها إذا لم تكن زوجة صار لها من الوسامة أكثر مما لو كانت زوجة، والوقاية لها شأن عظيم في قواعد الفقه والشريعة الإسلامية، ومن الوقاية لزوم الحجاب. الله أكبر. نعم، يقول: في قريتنا مسجد صغير يقع بالقرب من مقبرة تم هدمه وتوسعته قبل حوالي 30 عاما، ومن ضمن التوسعة تم وضع بعض القبور في قبو وفوقه المصلى، وقبل عام أقيم حاجز في المصلى الذي فوق القبو بقصد عزل ما تحته من القبور، وأدى ذلك إلى عدم اكتمال صفوف المصلين خاصة في صلاة الجمعة، وحجز هذا الحاجز أكثر من ربع المسجد، وقام بعض الإخوة المصلين بهدم هذا الحاجز مما أثار بلبلة بين المصلين بين مؤيد ومعارض. سؤالي: ما حكم الصلاة في هذا المسجد مع العلم أنه لا يوجد مكان لإقامة مسجد جديد لضيق القرية، حيث أنها تقع في منطقة محصورة بالجبال والأودية، ولعدم توفر المال اللازم للبناء؟ شكر الله لكم. لا يجوز الصلاة على القبور ولا على من دفنوا في موضع وسقف ما فوقه، إنه لا يصح أن يصلى على القبر ولا على القبور المجتمعة. وكان عليكم أن تجعلوا فاصلا بين القبور وبين المسجد، وأتستعينوا بالله جل وعلا، أحدكم يأتيه الضيف فيجد من السهولة أن يذبح ذبيحة إكراما للضيف، هل كان هذا الكرم لحماية الصلاة أن يدخل فيها مثل هذه الأمور؟ يتبرع المرء بمال، بمساهمات، أندية أو غيرها ولو قلت، ولا شك أن المال القليل في القرى له أثر مال كثير في المدن المكتظة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وتعاونوا على البر والتقوى، واحرصوا ألا تصلوا إلى القبور ولا فوقها، فإنه لا يجوز ذلك. يقول: لا أعرف الفرق بين المكروه وغير الواجب وغير الجائز والمحرم، وجهوني أثابكم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الأمر المحرم بين لعامة الناس، ثم ما قرب منه دخل في باب المكروهات. حما الأمر المباح الصريح الإباحة معلوم لعامة الناس، ما بعد عنه من ناحية المحظور قد يكون وقع في الكراهة. الاكتفاء بما أحله الله حلا واضحا من جات، وتجنب المشتبهات حماية للعرض والدين. فأكل مال الناس حرام، وأكل الربا حرام، وما شك فيه فإن الله قد جعل فيما لا شك فيه غنية عن ذلك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. شكر الله لكم. يقول: الصلاة بعد الظهر أو قبل الظهر 4 ركعات، هل يجوز لي أن أجمعها بتسليمة واحدة أم لا؟ يجوز لك أن تصلي 4 ركعات نافلة قبل صلاة الظهر بتسليمة واحدة، ويجوز لك أن تصلي 4 ركعات بعد الظهر بتسليمة واحدة، لكن لا يحسن أن تجلس بعد الركعتين الأوليين ثم تقوم وتأتي بالركعتين الأخرين لتسلم، لأنك بذلك أشبهت صلاة الظهر أو العصر. بل إذا عزمت فصلها بسردا 4 ركعات، اجلس بعد الرابعة، والأفضل أن تسلم من كل ركعتين. يقول: بعض الإخوة يصلون بعض الفروض ويتركون البعض منها، هل هؤلاء كفار؟ من ترك الصلاة متعمدا عالما بوجوبها فإنه كافر في فترة الترك. فإن ندم وبدأ يصلي كان كمن دخل في الإسلام، لأن الصلاة هي الفارقة بين الكفر والإسلام. الفرق الذي بين المسلمين وغيرهم أداء الصلوات 5، من أداها مقتديا بأدائها مؤمنا بها فهو مسلم، ومن تركها متعمدا مع علمه بوجوبها فهو الكافر. أيضا يقول: بعضهم يصلون ولكن يكتبون الحروز ويبيعونها بحجة أنها تدافع عنهم من الحسد والمرض، وكذلك يكتبون ما يفرقون به بين المرء وزوجه أو إصابة البعض بالجنون، ما حكم هؤلاء؟ شكر الله لكم. هذا عمل خبيث ومنكر من الفعل وعدوان على العباد. من اعتقد بهذا الحروز أنها بنفسها تمنع الضر فهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة، وإن صلى وصام. ومن ظن أنها مجرد معين نافعة فهذا شرك أيضا، ولكنه دون الإخراج من الملة، وهو محرم يجب مكافحته ومحاربته. وأنصحك أيها السائل ومن على شاكلتك أن تجتهد في قراءة كتاب التوحيد الذي هو حق الله للعبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وتقرؤون شرحه لحفيده الإمام عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فهذا الكتاب وشرحه جمع كثيرا من أنواع الشرك وحذر منها، ومنها التمائم والتولة والودع والتشاؤم والطيرة، وبين أحكامها. والنبي نهى: من تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. هذه أمور مما ابتلى الله به الناس بطاعة الشيطان، عليكم أن تتوبوا إلى الله جل وعلا وتحسنوا العمل. اللهم استعان. أبو بشائر سوري مقيم في المملكة له جملة من الأسئلة، يقول في أحدها: أنا أعمل مع أخي في إحدى المؤسسات منذ 7 سنوات، وأخي هو مدير هذه المؤسسة والمسؤول عنها، وأنا أنوب عنه في غيابه، وحساب هذه المؤسسة يومي، وأحيانا أخذ من درج الحساب 1 ريال والريالين 3، وأحيانا تصل ل10 ريالات أشتري بها طعاما أو ماء أو غير ذلك، علما بأن أخي يعلم بهذا ويسكت عندما يراجع حساب المؤسسة اليومي فيجد أن فيه نقص بقدر هذا المبلغ. ما حكم هذا العمل يا فضيلة الشيخ؟ هل هو حرام مع أني أتقاضى مرتب وقدره 2000 ريال؟ شكر الله لكم. إذا كان أخوك يعلم ما تقول ويسكت عليه مقرا له غير مستنكر فلا حرج عليك، وإن كان يسكت مع كراهيته لهذا الفعل وعدم رضاه عنك بهذا التصرف فهذا من أكل أموال الناس بغير حق. أحسن الله إليكم. يقول: اشتريت قطعتي أرض في بلدي بقصد التجارة منذ 3 سنوات، كل قطعة مؤلفة من 100 متر مربع، هل يجب علي زكاة لهذه الأرض؟ وإذا وجب علي فكيف الطريق لإخراج هذه الزكاة؟ ما دمت تقول إنك اشتريتها للتجارة طلب الربح فهذه أموال زكوية تقدرها بما تساويه لو أردت بيعها عند تمام الحول، ثم تخرج الزكاة عن ما قدرتها به بحيث لو عرضتها للبيع لاشتريت بهذا التقدير. أحد أصدقائي بحاجة شديدة جدا للنقود، وهو مدان لبعض الناس بمبلغ من المال ولم يجد من يعطيه هذا المبلغ ليسد به ديونه. ذهب واستلف من أحد الناس مبلغ 20,000 ريال على أن يرجعها بعد سنة كاملة 30,000 ريال، وهو بحاجة لها جدا جدا. ما رأي فضيلتكم بهذا العمل؟ وإذا كان حراما ورفض صاحب المال أن يعيد المال بنفس المبلغ فماذا يعمل جزاكم الله خيرا؟ هذا عين الربا الذي لا شك فيه وهو محرم، ولا يحل للمقرض أن يأخذ هذا الربح، والله حذر من أكل الربا وقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أكل الربا محارب لله، ولذلك صار مسلمون في هذه الأزمنة المتأخرة في ضاعة وذلة وانهزامية في وجه أعداء دين الإسلام، ومن أسباب ذلك أكل الربا وتعاطيه، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. هذه السائلة ميم كاف باء من اليمن تقول: ما حكم من تزيل شعر الأرجل واليدين بما يسمى بالحلاوة؟ اختلف العلماء في هذا هل جائز أو لا، وإن شاء الله أن الصحيح أن شعور بني آدم على أنواع، منها ما جاء الشرع بإزالته وتقليله كالعانة والإبطين وشوارب الرجال، ومنها ما جاء الأمر من الشارع بالنهي عنه وتحريم التعرض له كاللحية وحواجب المرأة والقزع، حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهناك أمور سكت الشارع عنها، فالله حد حدودا فعلينا ألا ننتهك، وحرم محرمات فعلينا ألا نتجرأ عليها، وسكت عن أشياء رحمة بنا فلا حرج علينا فيها إن شاء الله.